بعرف لك وبقول لك أهدي اسمك كتير وبي أنا بقدم لك توبة من قلبي المريض رفع عيني عليك وبلهفتي مستني رفع عيني عليك وبلهفتي مستني اشبعني ربي بكلامك اشهد واعلن احسانك اشبعني ربي بكلامك اشهد واعلن جاي وببكي بعنيا اللي سالت بحور دموع من قصرتي على نفسي لما بعدت عن الينبوع جاي وببكي بعنيا اللي سالت بحور دموع من قصرتي على نفسي لما بعدت عن الينبوع رفع عيني عليك وبلهفتي مستني رفع عيني عليك وبلهفتي مستني اشبعني ربي بكلامك اشهد واعلم احسانك اشبعني ربي بكلامك اشهد واعلم احسانك وبقولها بأعلى صوت ده يسوع هو اللي قبلني وحياني من بعد الموت أيوة أنا جاي وبعلنها وبقولها بأعلى صوت ده يسوع هو اللي حياني من بعد الموت رفع عيني عليك وبلهفتي مستني رفع عيني عليك وبلهفتي مستني اشبعني كلامك أشهد وأعلم أحسانك اشبعني ربي بكلامك أشهد و